إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر الإخوة حق علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على ما أولانا من نعم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فنعمه تترى لا تحصى لا نستطيع لها عدا ولا نطيق لها حصرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فهل بعد أيام العيد من جديد وكيف عشنا هذه الأيام وماذا حصلنا من ورائها وهل ازددنا إيمانا مع إيماننا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أم ماذا فعلنا أم أننا نتدثر بالغفلة ليل نهار نهارك هائم وليلك نائم كذلك في الدنيا تعيش البهائم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا نعوذ بالله من حال أهل الشقاء فهل بعد العيد من جديد أيام طيبة عشناها فالحمد لله الذي بلغنا أيام العشر أيام أقسم الله عز وجل بها في كتابه المبين والفجر وليال عشر أيام معلومات أمرنا فيها بالإكثار من ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فهل ذكرنا الله عز وجل وأكثرنا من ذكره واذكروا الله في أيام معدودات حجاج بيت الله عز وجل أمروا بالاستغفار وقد وقفوا بعرفة وأفاضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله بعد أن وقفوا بعرفة غفر الله عز وجل لهم الذنوب أمروا بالاستغفار فهل استغفرنا نحن أرباب المعاصي حجاج بيت الله عز وجل أمروا بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ونحن أولى بهذا الخطاب، فأنت المخاطب لا سواك بالآيات القرآنية. فهل فهمت شيئا عن رب البرية؟ أنعم علينا بنعمة بهيمة الأنعام، فهل اجتهدنا في تحصيل الإخلاص؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. هلا أطعمنا منها البائس والفقير؟ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هلا أطعمنا منها القانع والمعتر؟ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هلا تخرجنا من هذه الأيام الماضية بشهادة التوحيد؟ وكيف لا؟ وقد أمر إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. وقبل ذلك خاطبه الله عز وجل في سورة الحج قائلا له: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وفي سياق الآيات: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والأمر لا يتوقف عند ذلك، بل إن هذا الخليل الذي حطم الأصنام بيمينه صلى الله عليه وسلم يسأل ربه في ضراعة وتذلل وخشوع: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهل خفت على نفسك من الوقوع في الشرك أم لا؟ إنه ما افتخر بأنه حج أو اعتمر، أي الخليل صلى الله عليه وسلم، لكنه هو الذي قام برفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل، كما سجل الله تعالى ذلك في كتابه العظيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يتضرع إلى الله عز وجل أن يتقبل منه. ما افتخر بحج، وما افتخر بعمرة، وكيف لا؟ وكل هذه الأشياء تحبط العمل. ألا لله الدين الخالص، العبادة الخالصة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حج ليقال له يا حاج، وإذا نودي باسمه غضب، اعتمر ما أراد وجه الله عز وجل، ولكن لهوى ولشيء في نفسه. فهذا جدير بالرد لا بالقبول. ضحى ونحر الأضاحي وما شكر الله عز وجل، لكنه كان يمن على من؟ على الفقراء والمساكين. ما حدث بنعمة الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، على سبيل التواضع والاعتراف بالتقصير، لكنه يتكلم من باب الرياء والسمعة. نعوذ بالله من شر الرياء، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. هلا تأدبنا بآداب العيد؟ هلا قمنا بصلة الأرحام؟ هل اشتغلنا بوصية الله تبارك وتعالى؟ قال بعض السلف موصيا لولده: يا بني، إياك أن تصاحب قاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في ثلاثة مواطن من كتاب الله. ويا ليتنا نعود إلى قراءة القرآن، وإلى فهم القرآن، وإلى تدبر القرآن، بدلا من أن نشتغل بتوافه الأمور، بدلا من أن نشتغل بالقيل والقال، بدلا من الاشتغال بكلام الناس. فالاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا بني لا تصاحب قاطع الرحم، وانظر إلى هذه الوصية وما فيها من لطف. ما قال له: يا ولد، يا أيها العاصي، يا أيها الصغير، تحقيرا لشأنه، ولكنه قال له: يا بني، فهذا أدب قرآني. أما قرأتم قول الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، إلى آخر الوصايا في سورة لقمان. يا بني لا تصاحب قاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في ثلاثة مواطن. الأول في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من حال أهل الشقاء. الموطن الثاني في سورة الرعد بزيادة حرف الواو: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، ما جزاؤهم يا رب؟ أعوذ بالله من حالهم. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم النار، والعياذ بالله. والموطن الثالث في سورة القتال أو في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كان قاطعا لأرحامه ويحتج بالعلل الواهية، يقول: عمي قد اختلف مع أبي قبل موته، زوج أخي تشاجرت مع زوجي، خالتي تشاجرت مع أمي، إلى غير ذلك من العلل الواهية التي لا تنفع ولا تضر. قطعوا أرحامهم. وفي الصحيحين في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة أنه قال: ومن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وعند البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع. أما خفت على نفسك يا قاطع الأرحام؟ هل استفدنا من هذه الأيام الماضية باجتناب المحرمات وبالإقبال على الطاعات؟ فكان صلى الله عليه وسلم يحذر دوما من اقتراف الذنوب والسيئات. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء؟ توجيه نبوي كريم. فإذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يقوم بمصافحة امرأة أجنبية، فأولى بك أن تمتثل هذا الهدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ والحديث عند الإمام الطبراني. وفي صحيح الإمام مسلم: ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط صلى الله عليه وسلم. فنرى المخالفات ونرى الاختلاط إلى غير ذلك من المنهيات، وكل هذه الذنوب تقف لك بالمرصاد وأنت في سيرك إلى الله. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقد وعد الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وهو لا يخلف الميعاد أن من اجتهد في اجتناب الكبائر كفر الله عز وجل عنه الصغائر، كما قال عز وجل في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وفي قراءة سبعية متواترة: وندخلكم مدخلا كريما. والمدخل أو والمدخل الكريم هو الجنة، نسأل الله تعالى من فضله. أما سمعتم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. فلماذا رأينا المرأة تخرج في أيام العيد وهي متبرجة متعطرة سافرة لا تخاف الله، تقوم بفتنة الصغير والكبير على مرأة ومسمع من وليها وما أنكر عليها، والديوث لا يدخل الجنة بنص حديث الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وأعجب من ذلك أن ترى المرأة قد خرجت في أول أيام العيد لزيارة القبور، فأبت إلا أن تدخل الحزن والهم والكآبة على نفسها وعلى أهلها. والعيد شرع من أجل البهجة والسعادة، من أجل أن نعترف بنعمة الله عز وجل علينا، من أجل أن نكبر الله ولتكبروا الله على ما هداكم، من أجل شكره ولعلكم تشكرون، لا من أجل الحزن والكآبة. وكيف لا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فالعيد من شعائر الإسلام، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهلا قمنا بمحاربة هذه البدع وكنا مستقيمين على شرع الله وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تريد أن تحيا حياة كريمة؟ كن مستقيما على شرع الله. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم، هكذا كما وعد الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وبتجنب هذه الشريعة الغراء وبالابتعاد عن مصدر ضوئها تكون التعاسة وتكون الهزيمة. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هكذا أمرنا بالاستقامة على شرع الله. هلا تخرجنا من هذه الأيام بالأدب وبحسن الخلق مع الناس؟ إن الله تبارك وتعالى أمرنا ووصانا في كتابه العظيم بوصية عظيمة جامعة في كلمات معدودة، فقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة سبعية متواترة: وقولوا للناس حسنا. ما قال الله عز وجل: وقولوا للمؤمنين حسنا، وقولوا للمتقين حسنا، وقولوا للإخوة حسنا؟ لا، وقولوا للناس، لجميع الناس، قولوا لهم قولا حسنا. وقد أمرنا بالأدب عند مخاطبة أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أمرنا بالتأدب معهم عند الخطاب، هكذا كما أدب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكيف نحسن أخلاقنا مع الله تبارك وتعالى؟ باتباع شرعه وباتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وكيف نحسن أخلاقنا مع الناس؟ بلين الكلام وحسن الخلق، بالتواضع، بالجود، بالإنفاق، حتى مع المخالف، أن تكون عدلا لا أن تكون ظالما حتى مع المخالفين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا تحملنك تلك العداوة على ظلم هذا الخصم، ولكن كن عدلا حتى مع خصومك. وإياك أن تكون ناسيا للخيرات، إياك أن تكون ذاكرا للشرور والآفات، إياك. ولكن عليك بالعدل والقسط حتى مع المخالفين. إننا أمرنا بالعدل حتى مع الكفار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين. وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، يحب العدل ويكره الظلم، وحرم الظلم سبحانه وتعالى على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه وتعالى هو غني عن جميع الخلق، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، سبحانه وبحمده. هلا تخرجنا من هذه الأيام بتقوى الله تبارك وتعالى، وبالبكاء على الخطايا، وبالندم على المعاصي والذنوب؟ عسى الله عز وجل أن يغفر لك ذنبك، فهلا بكيت على خطيئتك؟ هلا ندمت على ما كان منك في جنب الله تبارك وتعالى؟ أم أننا نتدثر بالغفلة؟ وإن شئت فقل إنها غفلات وليست غفلة. إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تشتغل عن وظيفة العمر بالتوافه من الأمور؟ كيف؟ كيف تشتغل عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وقد أمرك الله عز وجل بذلك؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، يقول: الذكر للمؤمن كالقوت، أو الذكر للعارفين هو قوت القلوب، يستغنون به عن الطعام والشراب. فهلا جعلت الذكر قوتا لقلبك، أم أنك تدثرت بالغفلة؟ أيها الإخوة عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه العظيم بالتحاكم إلى شرعه وبالتحاكم إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فرجل لا يحكم شرع الله عز وجل في نفسه، هذا رجل قد تنكب الطريق، وما أخذ بهدي القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ما أريد أن أقوله، أننا لن ننصر ولن يمكن لنا في أرض الله عز وجل إلا باتباع شرعه، إلا باتباع شرعه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالخير في اتباع الوحيين، في اتباع القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، ولا خير فيما سوى ذلك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اسمع يا من تريد للشريعة أن تطبق، يا من تريد لشرع الله عز وجل أن يسود، كن متصفا بصفات جيل التمكين، والتي منها أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهلا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ واسمع إلى صفات جيل التمكين، إنهم لا يبحثون عن الرياسة ولا يبحثون ولا يفتشون عن المناصب، ولكنهم لا يعرفون إلا الاستقامة على شرع الله ظاهرا وباطنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، قول وعمل واعتقاد. آمنوا منكم وعملوا، لابد من العمل، لابد. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الكلام كثير لكن أين العمل؟ أين العمل؟ قليل ما هم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأول ما نبدأ به هو التوحيد، وتوحيد الله، وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، فهذا هو السبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وختم الله عز وجل الآية المباركة بقوله وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد للداعية إلى الحق أن يكون موحدا مستقيما على طاعة الله قبل أن يشتغل بالدعوة، ولا بد أن يكون مستبصرا عالما بأحكام الشرع، وأن يطبق شرع الله عز وجل على نفسه قبل أن يشتغل بدعوة الناس. في ثلاث آيات من كتاب الله تبارك وتعالى ذم الله أقواما يقولون ما لا يفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فكأن من دعا غيره إلى الهدى وقد ترك الهدى فهو كمن لا عقل له، أفلا تعقلون؟ وقول النبي شعيب عليه الصلاة والسلام في سورة هود وهو خطيب الأنبياء: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والموضع الثالث في سورة الصف يخاطب الله عز وجل من؟ يخاطب خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم صحابة النبي الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأحب الأعمال إلى الله هو ما ذكر لكم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الجهاد في سبيل الله أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فها هو ذا قد فرض عليكم. فلماذا كما وصف الله عز وجل: إذ ثاقلتم إلى الأرض؟ وقبل أن تفكر في جهاد الأعداء لابد أن تكون مجاهدا لنفسك أولا، وإلا فلا حق لك في ذكر الجهاد. انظر إلى هذا العتاب اللطيف في كتاب ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. انظر إلى هذا الفعل: اثاقلتم، ركنتم إلى الحياة الدنيا بما فيها. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وانظر إلى من ترك الجهاد، فإن الله عز وجل قد كتب عليه الذل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. كم حرمنا من الجهاد في سبيل الله بسبب الذل؟ كم من رجل قد أنعم الله تعالى عليه بالفصاحة والبلاغة يدعو إلى الله على بصيرة، حرم من الدعوة إلى الله عز وجل بسبب الظلم. كم من أقوام دخلوا السجون والمعتقلات، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الظلم. نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة. فإذا أردنا أن نستقيم على شرع الله تبارك وتعالى لابد من العودة إلى هذا الكتاب العظيم، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وأن نطبق شرع الله عز وجل على أنفسنا أولا. فإذا فعلنا كنا أهلا لإقامة الدولة المسلمة، كنا أهلا للاستخلاف في الأرض. لا أن أطلب منصبا وقد امتلأت عن آخري بالذنوب والعيوب والموبقات، كيف أو بأي شيء سأرجع إلى ربي عز وجل إذا سئلت؟ إن الأفاضل من أصحاب الهمم العالية من السلف الصالح ما بحثوا عن شهرة. قال بشر الحافي: ما اتقى الله عز وجل من أحب الشهرة، ما اتقى الله عز وجل من أحب الشهرة. كانوا يحرصون على اجتنابها خوفا من الرياء. وكان إبراهيم بن أدهم إذا دخل عليه داخل وهو يقرأ في المصحف قام وبادر وغطى المصحف، لا يريد أن يشتهر، لا يريد شهرة ولا يريد سمعة ولا يريد منصبا، وإنما يريد رضا الله. فاللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا عبرة لغيرنا، ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتنا منا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظها من كل مكروه وسوء، اللهم احفظها من كل مكروه وسوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حاكما مسلما صالحا يا ذا الجلال والإكرام، إنك على ما تشاء قدير. رب اجعل هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أكرم شهداءنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا عمرة في رمضان يا رب العالمين. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا، فيا رب أنت الله، أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. طيب حاضر ماشي. استنى بقى، استنى من داله. استغفر الله العظيم وكل ثمن عظيم. السلام عليكم سيدنا. حياك الله مولانا. ان شاء الله ان شاء الله صلي ان شاء الله تصلي اسمعك ان شاء الله. بسم الله صلي. بسم الله لا نصلي، لابد من لابد من سماعك. انت من يا هذا؟ انا اسلام اللي باقي لك من الطرف الحجاز. والله تصلي. لا والله لن يصلي الا انت. جيت لك بس كنت نائما. نسأل الله ان يعافيك. حفظك مولانا. كويس الحمد لله. بسلم عليك يا مولانا. الله يسلمك يا سيدي. قريوك السلام. ربنا ما شفتوش من زمان. ربنا يبارك فيك ان شاء الله ترى الخير. ربنا مالك. بسم الله. Thank you. الله أكبر Sami Allah.